محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، طبتم وطاب ممشاكم. ونذكر الجميع بقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ونرجو الله تعالى أن يكتبنا وإياكم في عداد طلاب العلم الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم رضا بصنيعهم وبعملهم، ونسأله جل وعلا أن يكون عملنا خالصا لوجه الله الكريم. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله معنى الرب. قال إمام الهدى أبو منصور في معنى الرب ثلاثة أوجه. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. معنى الرب، قال إمام الهدى أبو منصور في معنى الرب ثلاثة أوجه: الإله والمالك. قال الإمام أبو منصور، المقصود به الماتريدي، الإمام أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة الماتريدية. والماتريدية كما قلنا هي فريق من فرق أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. وعندما نقول بأنهم ثلاث فرق، أي من حيث الطرائق، وإلا فالمذهب واحد، ليس هناك ثلاثة مذاهب متباينة كل منها حق، هذا حق وهو مذهب يختلف عن المذهب الآخر والآخر أيضا حق، لا ليس الأمر كذلك. فهذه المذاهب الثلاثة هي مذهب واحد، وإنما اختلفت الطرائق واتفقت الحقائق، فكلها موصلة إلى معتقد واحد. وما بين الأشاعرة والماتريدية من الخلافات إنما هي خلافات يسيرة في الفروع، في فروع العقائد التي لا يستدعي الخلاف فيها تبديعا ولا تضليلا، بخلاف الخلافات الموجودة بين أهل السنة وغيرهم، كما هو الحال بين أهل السنة والرافضة، كما هو الخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة، كما هو الخلاف الذي بين أهل السنة والمجسمة. فهذه خلافات في أصول العقائد. طبعا ليست خلافات في أصول التوحيد الذي يبنى عليه الإيمان والكفر، وإنما هي خلافات في العقائد الثابتة، العقائد الثابتة الذي يكون المخالف فيها فاسقا، الذي يكون المخالف فيها للحق فاسقا مبتدعا. أنا أعني الكلام عن الخلاف الذي بين أهل السنة وغيرهم من الفرق المبتدعة. وأما هذه الفرق الثلاث فلا خلاف بينها في حقيقة الأمر في العقائد الثابتة، وإنما هي في فروعيات العقائد، ولهذا يترضى بعضهم عن بعض، ويدرس بعضهم عند بعض، ويتتلمذ بعضهم على بعض، ونجد متنا لما تريدي يشرحه أشعري، أو متنا لأشعري يشرحه ما تريدي، فينبغي أن يكون ذلك واضحا. الإمام أبو منصور الماتريدي هو من كبار أئمة الهدى والنور الذين نفع الله بهم نفعا عظيما، من الذين نفع الله بهم نفعا عظيما. إذا أردت أن تعرف وباختصار شديد كيف نفع الله به، فاعلم أن أكثر من ربع الأمة الإسلامية، أكثر من ربع الأمة الإسلامية على مذهبه في الاعتقاد. فإن الأحناف والذين يمثلون ليس ربع المسلمين بل أكثر من ربع المسلمين هم على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي. والإمام أبو منصور الماتريدي والإمام أبو الحسن الأشعري عقائدهم هي عقائد السلف، إنما جاءوا إلى تلك العقائد ونصروها بالطرائق الكلامية التي فيها إقناع وحجة لمن لم يرسخ في قبول الحق، لمن لم يرسخ في قبول الحق. قال رحمه الله: قال إمام الهدى أبو منصور في معنى الرب ثلاثة أوجه: الإله والمالك والمربي لكل شيء على ما يليق بذلك. لاحظوا أنه ذكر من معاني الرب، من معاني الرب الإله، وهذا يدل على أن كثيرا من العلماء وإن اختلفت معنى كلمة رب عن معنى كلمة إله من حيث اللغة، لكن دلالتهما ومضمونهما شيء واحد، دلالتهما ومضمونهما شيء واحد. فلا يمكن أن يكون الرب الحق إلا مألوها، إلا معبودا من قبل خلقه، ولا يمكن أن يكون المعبود بحق إلا الرب جل وعلا الذي خلق ورزق وبرأ وينفع ويرفع، وكل شيء بيده جل جلاله وتبارك في علاه. فالتلازم بينهما تلازم لا انفكاك فيه. وهنا لا بأس أن نعرج على ما حصل من التقسيم للتوحيد، التقسيم للتوحيد. هناك تقسيم ارتضاه أكثر أهل العلم والذي عليه السادة الأشاعرة: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. وهناك قسمة ثانية أيضا ثلاثية، ولكن التي الذي شهرها هو ابن تيمية، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كانت موجودة من قبل لا على أنها اصطلاح ساري يتم تشهيره وتناقله على أنه اصطلاح، وردت في كلام ابن بطل العكبري الحنبلي، لكن ابن تيمية أتى إلى هذه القسمة الثلاثية: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وأراد أن يقررها وأن يؤسسها وأن يبني عليها نتائج كثيرة. وهنا موضع الافتراق بين تقسيم السادة الأشاعرة وتقسيم التقي ابن تيمية، هنا موضع الافتراق. التقسيمات اعتبارية، يعني بحسب ما ينظر الإنسان إلى المسألة من الوجهة التي نظر إليها، وغالبا التقسيم هو للتفهيم، التقسيم للتفهيم ولإدراك حقيقة الشيء. فالتقسيم من حيث هو إذا لم تترتب عليه تبعات ومشكلات الأمر فيه سهل، لكن متى يكون الأمر ينبغي أن يتوقف فيه وأن يتأمل إذا ترتب على تلك القسمة أمور مرفوضة. إذا ترتب على تلك القسمة أمور مرفوضة. فالقسمة التي أوردها ابن تيمية بني عليها أمور خطيرة، بني عليها أمور خطيرة من قبل ابن تيمية، وزاد الأمر في من جاء من بعده ممن سلك مسلكه ونهج طريقته. فإن ابن تيمية يقرر بأن الإنسان قد يكون موحدا في الربوبية، مشركا في الألوهية، موحدا في الربوبية ومشركا في الألوهية، وهذا لا يستقيم، هذا الكلام لا يستقيم. وولج الوالجون من هذا المحل إلى تكفير أهل القبلة، فكفروا الموحدين المتوسلين بعبد صالح، أو المستغيثين بعبد صالح أو نبي، جعلوا هذا مدخلا لوصف هذا المتوسل أو المستغيث بأنه وإن كان يشهد بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، قالوا هو مشرك لأنه وجه العبودية إلى غير الله، وجه العبودية إلى غير الله. وقالوا إن المشركين كانوا كذلك، يقول محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه بأن المشركين كانوا كذلك، أي أن المشركين كانوا يشهدون أن الله هو الرب ولكنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفا. ويقول محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه من الوهابية بأن ما حصل من المسلمين من الاستغاثة وكذا من الاستغاثة ونحوها هو كفعل المشركين حين سئلوا، إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولكنهم مع ذلك يعبدون غير الله تبارك وتعالى. هذا القياس فاسد، هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعبدون تلك الأصنام ويعتقدون لها مكانة ومنزلة تستحق من خلال مكانتها ومنزلتها أن يوجه لها العبادة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم أي أنهم وجهوا لهم العبادة، وجهوا لهم العبادة. ومن قال بأنهم كانوا على يقين وتوحيد في الربوبية، الذي يوحد في الربوبية أي يعتقد ربا واحدا. اسمعوا معي إلى قول الحق تبارك وتعالى على نبي على لسان نبي الله يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم رب واحد؟ هكذا قال القرآن؟ لا. أأرباب متفرقون خير أم الله؟ لو كان هناك تمايز لكان السؤال ينبغي أن يكون أأرباب متفرقون خير أم رب واحد، لكن لأنه لا تمايز بين الرب والإله، لأنه لا يعقل، لا يعقل أصلا أن يوجه الناس رغباتهم، أن يوجه الناس رغباتهم نحو شخص، نحو شخص لا يملك شيئا، يا معشر أهل الشيشان، يا معشر الشافعية، يا معشر الأشاعرة، هل هناك أحد منكم أو من عامة الناس الذين لم يدرسوا شيئا في يعتقد أن في الكون أن مع الله شريك ينفع ويضر؟ نعوذ بالله. هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. أما أولئك فكانوا يعتقدون أن هذه الأصنام التي هي تعبير عن أرواح مؤثرة في الكون، أن هذه متصرفة في الكون، أنها نافعة ضارة، أنها نافعة ضارة، فكانوا يوجهون لها العبادة ويعتبرونها، وإن كذبوا في كلمتهم لكنهم يعتبرونها ربا. ولهذا حتى في الآية التي يستدل بها محمد بن عبد الوهاب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. كاذب، هذه دعوة كاذبة. إذا كنت تعتقد أن هذه لا تنفع ولا تضر، فلماذا توجه لها العبادة؟ لماذا توجه لها العبادة؟ أما الموحدون حين يتوسلون بصالح فإنهم لا يعتقدون فيه، لا يوجهون له العبادة البتة، وإنما يعتقدوه رجلا صالحا يطلب منه أن يشفع أو أن يدعو ربه تبارك وتعالى في حق هذا العبد المذنب المقصر أو المحتاج لشيء، يطلب من أخيه أن يدعو له، يطلب من أخيه الذي يراه أصلح منه وأقرب زلفى إلى الله منه، يطلب منه أن يدعو له. هذا غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر، أن يجعل الإنسان وسيلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا لا يختلف فيه حي ولا ميت، أي أن الحكم لا يختلف فيه بين حي وميت، لأن المدعو في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، المدعو في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. فعندما أقول يا فلان أدعو لي، يا فلان أدعو لي، فإذا كان معتقد أهل السنة والجماعة أن الأموات أحياء حياة برزخية خاصة في قبورهم، وأنهم تبلغهم أعمال إخوانهم من الأحياء كما قال ابن القيم في كتاب الروح، وأنهم يسمعون قرع نعال مشيعيهم كما جاء في الحديث، فإذا طلب منهم شخص، طلب من صاحب القبر أن يدعو له، أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى، أين هذا من فعل المشركين الذين وجهوا العبادة لأولئك الأصنام؟ الله جل وعلا يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، سمعوني، أربابا، ما قال آلهة، لأن الرب هو الإله، لأن الرب هو الإله. إذا وضع الميت في قبره وأتاه الملكان ليسألانه، ماذا يقولان له؟ من ربك؟ إذا كان توحيد الربوبية هو الذي كان عليه المشركون، ولا ينفع إلا توحيد الألوهية بهذه القسمة التي قررها ابن تيمية ومن سلك مسلكه. نحن الآن لا نعتدي على أحد، لا نعتدي بكلامنا، هذا نقاش علمي، ليس هدفنا الإزراء بأحد، فكما يناقش غيرنا أقوال الأشاعرة ويناقشون كلام النووي والبيهقي وابن حجر وإمام الحرمين الجويني والغزالي والآمدي والإسنوي والقرطبي، ويسفهون هذه الأقوال ويردون عليها، فليقبلوا من غيرهم أن ينقدوا أقوالهم كما يقومونهم بنقد أقوال غيرهم. فالباعث لنا والله جل وعلا يعلم هو النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. ليس هدفنا التشفي من أحد، بل نحب الخلق جميعا ونرجو لهم النجاة كما نرجوها لأنفسنا. إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك، ولا يقولان له من إلهك، من إلهك. فلو كان توحيد الألوهية هو المطلوب، ولا شك مطلوب طبعا، أنا لا أتكلم أنه ليس مطلوبا، لكن أنا كلامي عن الذي يقول بأنه، الذي يفترض صورة ويقول فلان موحد توحيد الربوبية، موحد لكنه مشرك في توحيد الألوهية، هذا الكلام لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. المستغيث، وأنا لست ممن يشجع على الاستغاثة، لست ممن يشجع على الاستغاثة، لكن عندما نتكلم عن تفصيل المسألة وتقريرها من الناحية العلمية، المستغيث ماذا يفعل؟ المستغيث، الاستغاثة أولا هي طلب الغوث، طلب الغوث، والغوث الذي يصل إلى الإنسان إما أن يصل مباشرة من الله تعالى أو بواسطة عبد من عباده، إما أن يصل مباشرة أو بواسطة عبد من عباده. وصول الخير عن طريق العباد حاصل وواقع، ووصول الخير من الله تعالى بلا واسطة حاصل وواقع. جريان بعض النعم وبعض العطايا الإلهية إلى خلقه من خلال خلقه أمر نشاهده أمام أعيننا، ونسبته إلى السبب لا تقدح في نسبته إلى المسبب جل جلاله. فنحن نقول مثلا المهندس عبد هذه الطرق وزفلتها وجعلها، ونقول الرئيس عبد هذه الطرق وأحسنها. من منهما الذي عبد، الرئيس أم المهندس؟ مهندس. الاثنين، هذا نسبنا إليه لأنه الذي باشر العمل، وهذا نسبنا إليه لأنه الذي أمر ووجه. دعونا ننتقل، أنا أتكلم ضربت المثال بهذا المثال لأنه مثال حي نعيشه ونتكلم به نحن. دعوني أنتقل بكم إلى كتاب الله جل وعلا. من الرازق؟ الله، الله جل وعلا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل يصح أن أقول بأن العباد يرزقون؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح؟ تأكدين لا يصح؟ بل يصح. لما لا يصح؟ القرآن قال لنا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نسبة الرزق إلى الله خلق وإيجاد، ونسبة الرزق إلى العباد تسبب واكتساب. احفظوا هذه القاعدة، نسبة الفعل إلى الله خلق وإيجاد، ونسبته إلى العباد تسبب واكتساب. ولا تعارض بين النسبتين، لا تعارض بين القرآن لا يعارض بعضه بعضا. فلو أنني طلبت من العبد باعتباره سببا لا باعتباره ربا، طلبت من العبد باعتباره سببا لا باعتباره ربا، فهل أكون قد وقعت في محظور؟ لو كان الطلب منه باعتباره سببا محظورا لكانت النسبة إليه محظورة، والنسبة إليه ثابتة في القرآن. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يتوفى؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب لو نسبت التوفي إلى غير الله يصلح؟ بلا يصلح، بنص القرآن قل يتوفاكم ملك، قل يتوفاكم ملك الموت. هل هناك تعارض؟ لا، هذا القرآن هو كتاب التوحيد، الكتاب الذي يقرر التوحيد، لا تعارض أصلا، لأن هذه النسبة قل يتوفاكم ملك تسبب واكتساب. الله يتوفى خلق وإيجاد، الله خالق كل شيء. هل غير الله يخلق؟ يخلق على سبيل التسبب فقط. الخالق هو الله جل وعلا، الخالق حقيقة هو الله، الرازق حقيقة هو الله، المحيي حقيقة هو الله، المتوفي حقيقة هو الله، لا شريك له. لكن الخلق من باب التسبب، نعم، الله جل وعلا يقول على لسان عيسى عليه السلام أني، عيسى يقول أني أخلق لكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أي ما معنى بإذن الله؟ أي أن الله هو الذي أذن بذلك، وهو الذي خلق ذلك خلق إيجاد. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فإذا الخالق حقيقة هو الله، وقد يجري الله الخلق من باب التسبب والاكتساب على يد مخلوق من مخلوقاته، تسبب واكتساب. لا يعطي جل وعلا صفاته لغيره، حاشاه جل وعلا. لكن فرق بين صفة الله جل وعلا وإجراء فعل من الأفعال على يد مخلوق. فلو أن نظرنا إلى هذه العلاقة، علاقة الخلق والإيجاد والتسبب والاكتساب، ونظرنا إلى عوام المسلمين الموحدين الذين يخرجون من بيوتهم إلى المسجد ليعبدوا الله عز وجل، ويذهبون إلى الحج، وإذا صدر على ألسنتهم، كما قلت أنا لا أشجع على الاستغاثة، لكن لو صدر على لسان مسلم من المسلمين استغاثة وسألناه أتعتقد في هذا الرجل الصالح أو في هذا، أتعتقد أنه شريك لله، أنه يملك شيئا من هذا الكون، أنه قادر على النفع والضر استقلالا؟ قال معاذ الله، كيف؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن أكفره بجريان ذلك على لسانه؟ معاذ الله، ما هذه الجرأة التي رأيناها في التكفير وإخراج الناس من الملة به؟ والحقيقة هي الجهل باللغة العربية. وإلا لو تم التفريق بين النسبة الحقيقية والنسبة المجازية لانتهى الأمر، لانتهى الأمر. يقولون إذا طلبت من مخلوق حي، إذا طلبت من مخلوق حي ما هو قادر عليه، هذا ليس فيه مشكلة، كان تطلب منه أن يناولك كأسا من الماء، أو إذا طلبت منه ذلك لا مشكلة، وإذا طلبت من ميت أصبحت مشركا. هذا مخلوق، هذا الميت مخلوق، وهذا الحي مخلوق، هذا لا يملك من أمر نفسه شيء وهذا لا يملك من أمر نفسه شيء. النافع هو الله جل وعلا. أنت يا من تقول بالتفريق راجع نفسك، راجع توحيدك. الاثنين لا يملكون من أمر نفسهم شيء، لا ينفعون، لا يضرون، ليس بيدهم شيء. الخالق حقيقة والموجد حقيقة هو الله. نفوسنا لا تتعلق إلا بالله جل وعلا. لكن هذا الميت وهذا الحي عباد، عباد، عباد، لا يملكون لأنفسهم شيء. هم أشد عبودية مني، هكذا أظن، أشد عبودية، أشد عبودية يعني أبعد ما يكون عن أنا أعتقد فيهم كمال العبودية، يعني هم أبعد عن معنى الإلهية مني. ربما أنا يكون في شيء من يعني العجب أو الكبر، أو والكبر صفة الرب جل وعلا. وكلما خلص الإنسان نفسه من العزة والعزة في غير محلها والكبر ونحوها، تخلص حتى أصبح عبدا خالصا لله تبارك. فأنا أعتقد فيه العبودية. يا إخوة، أنا أضرب لكم مثال سهل، أضرب لكم مثال سهل. تريد أن تحصل على أرض، تريد أن تحصل على أرض. هذه الأرض الذي يكتب التوجيه فيها هو الوزير المسؤول عن وزير البلدية أو المسؤول عن الأراضي. فأتيت أنت تعرف أن الحارس الذي عند الباب، الحارس الذي عند الباب له علاقة طيبة، له علاقة طيبة بالوزير أكثر من بعض المسؤولين الذين فوقه. فذهبت أنت إلى الحارس وقلت له: يا فلان، أنا عندي أولاد، عندي أسرة كبيرة، البيت الذي أنا فيه صغير، أريد بيتا أكبر منه، أريد بيتا أكبر منه، هل سيقدح في ذهنك أو في ذهن السامع أنك اعتقدت أن هذا الحارس هو الوزير؟ هل سيأتي شخص ويقف عندك ويقول: كيف تخاطب هذا الحارس بهذا الخطاب؟ أتعقل أنت ما تقول؟ أجعلته شريكا للوزير في وزارته؟ يا أخي اعقل، أنا أعرف أنه حارس لا يملك شيء، لكن عرفت الصلة التي بينه وبين الوزير، عرفت المحبة التي بينه وبين الوزير، عرفت طاعته للوزير ومحبة الوزير له بسبب طاعته وانقياده لأوامره. فكلمته من غير أن أقول له: يا فلان، إنما أنت واسطة، فاذهب إلى الوزير واطلب منه لفلان كذا وكذا. هذا الكلام كله يعني لا حاجة إليه، أنا أعرفه وهو يعرفني. يا فلان، أنا أريد بيت، هو سيفهم، هو يعرف أنه هو ليس بيده شيء، وأنت تعرف أنه ليس بيده شيء إلا الشفاعة. سيذهب إلى الوزير ويقول له: هناك رجل محتاج كذا كذا. لا يعتقد معتقد، لا يظن ظان أنك قد أصبحت تعتقد في هذا الحارس أنه وزيرا. ولله المثل الأعلى. إنما أردنا أن نقرب الصورة، أردنا أن نقرب الصورة. ولو أن الناس عدلوا عن الاستغاثة إلى التوسل الذي ورد فيه، الذي صيغته واضحة لا تحتمل اللبس، والذي ورد فيه أحاديث من بينها الحديث الذي عند الترمذي: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. فنسأل الله تعالى ونتوجه إليه بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح قلوب إخواننا المخالفين لنا. نسأل الله جل وعلا ونتوسل إليه بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه كل عبد صالح قريب من الله تعالى كساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نتوجه إلى الله ونتوسل إليه أن يفتح قلوب إخواننا المخالفين لنا، وأن يجمع القلوب على ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. فالمتأمل في نصوص الوحي يدرك أن هذه النسب ثابتة، وأن وجودها في القرآن دليل على أنه لا لبس. ولهذا لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أمرا مما لا يقدر عليه البشر، مما لا يقدر عليه البشر، حتى هم إخواننا هؤلاء المخالفين لنا يقولون سؤال الحي فيما يقدر عليه يجوز، وفيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. طيب، جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أسألك، ما قال أسأل الله، أسألك مرافقتك في الجنة. من الذي يستطيع أن يدخل إلى الجنة ويمنع منها؟ الله جل وعلا، هذا ليس بيد أحد. طيب، ماذا قصد الصحابي؟ قصد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قصد دعاءه ودعاءه من شفاعته. كأنه قال له أسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. لكن يا إخوة، العربية أوسع من ذلك. أسلوب العربي في التعبير عن مراده أوسع من ذلك يا إخواننا، أسلوب العربي في التعبير عن مراده أوسع من ذلك، لا يحتاج إلى هذه الجملة الطويلة. أسألك يا رسول الله أن تسأل الله لي أن يجعلني رفيقا لك في الجنة، أسألك أن تجعل الحديث، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. العربي، اللسان العربي الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة المطهرة واسع. يقول الرجل لزوجته أنت كالقمر، ماذا يقصد؟ أيقصد أنها كوكب من الكواكب تسيح في الأفلاك؟ إنما قصد، وهذا يفهمه البليد، يفهمه من لم يدرس الفاعل والمفعول والاسم والفعل والحرف، من لم يدرس النحو ولا الصرف. لو سمع عامي رجلا يقول لزوجته أنت كالقمر ونسأل هذا العام ماذا يقصد، يقول والله يقول هي جميلة، بس هذا هو المعنى. إذن أنت كالقمر تساوي أنت جميلة، انتهت القصة. هذا هي العربية. تسمع خطيبا مفوه يقولون ما شاء الله كلامه كالعنب، ماذا يعني كالعنب؟ يعني كلامه تتساقط من فمه عنب. المقصود أن كلامه لذيذ جميل، يحمل معاني جميلة، تعبيرات جميلة، فوائد جميلة، وهكذا. لو تذوق الناس العربية لعرفوا أن هناك متسعا في التعبيرات وأن كثير من العبارات تحمل على محامل حسنة جيدة إذا كان المخاطب يعقل ويفهم ويدرك وليس ذا غرض وشهوة وشبهة تقوده وتحرفه عن المراد. سامحوني أنا أطلت جدا، لكن يعني أرى أن ذلك مهم. نعم. قال: والمالك، الرب هو المالك، ولهذا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أي المالك لهذا العالم كله، والمربي لكل شيء على ما يليق بذلك. المربي لكل شيء على ما يليق به، فيربي الأشياء من الذرة إلى المجرة ويرعاها ويمدها بحاجاتها. ولو تأمل الإنسان وأعمل فكره وذهنه فيما حوله من الأشياء لوجد عجبا عجابا، لوجد عجبا عجابا في هذه الدنيا. وهذا باب واسع أمر الله جل وعلا بالنظر فيه، فلا تغفلوا عنه. الله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ويقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، ويقول: أفلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا، أيحسب أن لم يروا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تدعو إلى أن ينظر الإنسان في فعل الله تعالى، في فعل الله، وفعل الله تعالى يقودك إلى إجلال الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم، تفضل شيخ. معنى العالم، والعالم اسم لجميع المكونات، وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين. أنواع الشرك كلها منفية، وأما قولهم لا شريك له فقد أرادوا بذلك نفي أنواع الشرك التي هي كفر، وهي الشرك في الذات، ثم الشرك في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة، ثم الشرك في الوصف، وهذه الأنواع منفية عن الله تعالى. فالشرك في الذات فعل المجوس، فإنهم أثبتوا للعالم صانعين، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر. وأما الشرك في الألوهية واستحقاق العبادة فهو صنيع مشرك العرب، فإنهم أشركوا مع الله تعالى ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهية، مع إقرارهم بالتوحيد في الذات والتخليق، مع إقرارهم بالتوحيد في الذات والتخليق. يعني عندما يسألون ويقررون يقولون الله عز وجل هو الخالق، طيب، لكنهم مع ذلك يصرفون عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، وهذا برهان على أنهم يعتقدون فيها معنى من معاني الربوبية، لأنهم لو لم يعتقدوا فيها معنى من معاني الربوبية البتة لا يعقل أن يصرفوا العبادة إليهم. ولهذا الصالحون من هذه الأمة، وما حدث من التوسل على لسان كبار أئمة الدين، هذا الأمر إنما يجري مع كمال التوحيد وكمال معرفة هذا الذي توسل به، أنه عبد مفتقر ذليل لا ينفع ولا يضر. هذا لابد أن يكون هذا واضحا، وإلا التبس الأمر وجر ذلك إلى تكفير أئمة الدين. لأننا لما تكلمنا عن الاستغاثة قبل قليل البعض يظن أن هذا الأمر يصدر من فلان وفلان من جهلة الناس. لا، عندما تجد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري له ديوان كله استغاثات، عندما تجد الإمام المجتهد تقي الدين السبكي الذي ألف كتابا سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرد مبحثا طويلا في مناقشة مسألة التوسل والاستغاثة، عندما تجد الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي والإمام الفقيه شمس الدين الرملي والإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام من قبلهم الإمام الكبير المحدث الفقيه الأصولي أبو عمرو بن الصلاح، وتجد من قبلهم الإمام البيهقي وهو يذكر ذلك في شعب الإيمان، وعندما تجد أن ثلاثة من الأئمة من كبار أئمة الحديث الإمام ابن المقري والإمام محمد والإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط إمام المحدث الكبير والإمام أبو الشيخ، هؤلاء الثلاثة كانوا في رحلة واحدة وصلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتلفهم الجوع، أتلفهم الجوع، فجاء ابن المقري الإمام ابن المقري الإمام المحدث ابن المقري فيه ابن المقري الشافعي هذا متأخر، الإمام المحدث ابن المقري الكبير هذا جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الجوع إما الطعام وإما الموت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليس في هذه الدنيا، هو في حياة أخرى، كيف يطلب منه ذلك؟ قال فجاء علوي أي من آل البيت منسوب إلى ذرية علي رضي الله تعالى عنه جاء بطعام ووضعه بين أيديهم وقال بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبه ويقول كيف تترك أضيافي بدون طعام، كيف تترك أضيافي بدون طعام. فابن المقري الذي وقع منه ذلك رجع إلى صاحبيه، إلى صاحبي الإمام أبو الشيخ والإمام الطبراني وأخبرهما بالخبر، فقالوا له لا عليك إما الطعام وإما الموت، فجاءهم الطعام. وهذه القصة يذكرها الذهبي أبو عبد الله في سير إعلام النبلاء وفي كتابه تاريخ الإسلام، في كتابه سير أعلام النبلاء وأيضا ذكرها مرة ثانية في تاريخ الإسلام. لو لم نفهم هذه المسألة على هذا النحو وندرك الفرقان بين فعل أهل الشرك وبين فعل أهل التوحيد وخلطنا الأمر لوقعنا في تكفير كثير من كبار أئمة الإسلام. طيب قال والعالم اسم لجميع المكونات أي التي كونها الله عز وجل وركبها وخلقها. العالم هل يقال لما سوى الله تعالى أم يقال للإنس والجن ويدخل غيرهما تبعا؟ الأكثر من أهل العلم على أن العالم يطلق على كل ما سوى الله تعالى، فهي عوالم كثيرة، فهي عوالم كثيرة. قال: وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين. والوحدانية صفة من صفات المولى جل وعلا، فهو الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله. الواحد في ذاته أي فليس المولى جل وعلا مركبا، بل هو واحد أحد فرد صمد ليس مركبا. فالوحدانية تنفي الشركة في الذات، أي أن يكون المولى جل وعلا مركبا، كما تنفي التركيب، كما تنفي أن يكون له ثان، كما تنفي أن يكون له ثان الذي يسمى الكم المتصل والكم المنفصل، كما تنفي أن يكون له شريك جل وعلا. فلا هو في ذاته جل جلاله وتبارك في علا، لا هو في ذاته مركب ولا له ند أو مثيل. وهو الواحد أيضا في صفاته، فلا صفاته تتعدد، فله قدرة واحدة وله إرادة واحدة وهكذا، فليس له من الصفة قدر أو إرادات، فقدرته واحدة جل وعلا، ويعني سمعه واحد وبصره واحد، وهكذا صفاته جل وعلا. وهذا أيضا ينفي الكم المتصل والكم المنفصل. طيب، قال: وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين. وأيضا الوحدانية في الأفعال، فالأفعال تنفي الشريك له، أي أن يكون هناك من يفعل، من يكون شريكا له في الفعل. وأما أفعاله والتكثر فيها فلا تضر، فأفعاله كثيرة جل وعلا، كل حين هو في شأن جل جلاله، فيخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط إلى آخره. قال: وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين. ثم قال: وأما قولهم أي أبو حنيفة ومحمد بن وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومن اختط خطهم من أئمة الدين، قال: وأما قولهم لا شريك له، فقد أرادوا بذلك نفي أنواع الشرك التي هي كفر، فالشرك كفر، وهي الشرك في الذات، ثم الشرك في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة، ثم الشرك في الوصف. وهذه الأنواع منفية عن الله تبارك وتعالى، وهذه الأنواع منفية عن الله تبارك وتعالى. فالشرك في الذات فعل المجوس، اعتقدوا أن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر. وأما الشرك في الألوهية واستحقاق العبادة فهو صنيع مشركي العرب، فإنهم أشركوا مع الله تعالى ما عبدوا، يعني الذي، ما هنا بمعنى الذي، ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهية، مع إقرارهم بالتوحيد في الذات والتخليق على ما أخبر الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما النوع الثالث وهو الإشراك في الصورة والجسم وسائر صفات المحدثين، فهو كقول اليهود في الباري تعالى: إنه على مثال صورة البشر واستقراره على العرش، وتابعهم على ذلك المشبهة والجعدية والمجسمة والكرامية. كرامية نسبة إلى محمد بن عبد الله بن كرام السجستاني، وكان رأسا من رؤوس التجسيم، وكثير من أفكاره اليوم تنتشر لا باسم الكرامية، وإنما باسم أنها عقيدة السلف. قال: حتى وصفوه بالأعضاء والجوارح، حتى وصفوه بالأعضاء والجوارح. والأعضاء والجوارح العضو معروف، العضو معروف، العضو هو الجزء من الشيء. جعلوا القرآن عضين أي مقسم بعضه يضرب بعضا، فالعضو هو الجزء من الشيء. والجارحة لا كما يقول المخالفون من أتباع محمد بن عبد الوهاب ومن سلك طريقته بأن، وهو قول ابن تيمية أيضا، بأن لفظ الجارحة والجسم والحيز أنها ألفاظ مجملة لا تنفى ولا تثبت، بل يستفصل من قائلها، فإن أراد بها حقا قبل كلامه، وإن أراد بها باطلا رد كلامه. هذا الأمر ليس كذلك، لأن هذه ألفاظ محددة معروفة المعنى، هذه ألفاظ محددة معروفة المعنى. ما المراد بها معروف؟ فالمراد بالجارحة البعض الذي يحصل به الاجتراح والاكتساب، أما قال الله جل وعلا في كتابه ما علمتم من الجوارح، أما قال الله عز وجل ويعلم ما جرحتم. فالاجتراح هو الاكتساب، وسميت أعضاء الإنسان كما يقول ابن منظور في لسان العرب، سميت أعضاء الإنسان وعوامل جسمه من يديه ورجليه سميت جوارح، لأنه بها يكتسب، فهذه منفية عن الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد الأئمة يصرحون بذلك. الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، حتى كتاب الإبانة الموجود الآن الذي فيه مشكلات كثيرة، فيه أكثر من نسخة وبعضها يخالف بعضا، لكن في جميع النسخ الموجودة أنه نثبت لله يدين ليستا بجارحتين. ويقول الإمام البيهقي في الأسماء والصفات ونثبت لله يدين وهما منفيتان من حيث الجارحة. إذن لا بد من إثبات ونفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الشرع، ما أثبته الوحي، وننفي عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه من صفات المحدثين والمخلوقات. أطلنا عليكم، نقف ها هنا. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.